بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بمشيئة الله قصة التابعي الجليل الأحنف ابن قيس رضي الله عنه. الأحنف ابن قيس رضي الله عنه، وكنا قد ذكرنا من سيرة الأحنف رضي الله عنه أنه كان شابا، ثم انطلقنا نتكلم عن بعض الأزمات التي يمر بها الشباب، وكنا استعرضنا مجموعة من الأزمات، ثم نستكمل الكلام على قصر التابعي الجليل رضي الله عنه الأحنف ابن قيس. ففي السنة الثالثة قبل الهجرة ولد لقيس ابن معاوية السعدي ولد دعاه الضحاك. يبقى الأحنف ابن قيس ما اسموش الأحنف ابن قيس، ده هو اسمه الضحاك، ولكن لأن قدماه يعني فيها عوجاج فسموه الأحنف. الإنسان ما يكون في رجله فيها عوجاج يبقى إيه؟ أحنف. فسموه الأحنف ابن قيس، واشتهر بهذا الاسم إن هو اسمه الأحنف ابن قيس. فالأحنف ديت وصف بأن هو رجليه معوجة، ومعنى ذلك أن الإنسان لو كان في عاهة معينة ومشهور بالعاهة ديت والناس بتنادي بيها، ليست هذه من الغيبة، ليست هذه من الغيبة. يفرض مثلا واحد كما ذكرنا واحد أعرج والناس تقول له يعرج، أو بقول لك هنجيب مثلا هنشتري البقالة منين، بقول لك من عند فلان الأعرج، هنجيب معرفش منين من عند فلان الأعور، مش مشكلة طالما هو اعترف واشتهر بأن هو مشهور بأن هو اسمه كده. رغم أن ديت في حد ذاتها لو أنت قلتها ممكن تبقى غيبة، لكن طالما اشتهر بها وعرف بها يبقى إيه؟ يبقى ليست غيبة بعد ذلك. فكان من المشهور أن هو اسمه الأحنف ابن قيس رضي الله عنه. ثم بعد ذلك نشأ هذا الفتى يتيما، لأن والده سرعان ما قتل في معركة، فنشأ هذا الغلام يتيما، يعني كان لم يصل إلى مراحل البلوغ بعد، فتوفى الله عز وجل والده، فنشأ هذا الطفل الصغير يتيما، بعيدا عن التوجيه، بعيدا عن الإشراف الأبوي، بعيدا عن هذا الحنان الأبوي، فنشأ يتيما في هذه البادية، تهتم به أمه وترعاه، ويهتم به كذلك عمومته ويرعونه رضي الله عنه. فقد نشأ الفتى يتيما حيث قتل أبوه وهو طفل لم يدرج بعد، لسه لم يخطو ولم يتحرك ولم يمشي، يعني هو لسه في سن الحبو، والسنتين ثلاثة كان الوالد توفي ونشأ هذا الطفل الصغير يتيما. ثم غمرت أنوار الإسلام قلبه وهو غلام لم يطر شاربه. الإسلام ونور الإسلام بدأ يدخل قلبه. متى بدأ يدخل قلبه؟ وهو غلام لم يطر شاربه، يعني لسه شاربه إيه؟ لسه بيبدأ في النمو، يعني في بداية وبواكير البلوغ، لسه ما زال 10 سنين 11 سنة. وغمر الإسلام قلبه، غمر الإسلام قلبه، هذا القلب قلب نقي، قلب زكي، قلب لم تدخله المدنسات ولم تدخله أي صورة من صور مخالفات الشرع، بل كان يعيش في جاهلية ومع ذلك كان هذا القلب قلب نقي، لم يتعرض لوثنية ولم يتعرض لأصنام ولم يتعرض لأي كفر من هذه الكفريات، قلب كان قلب نقي، وكان يميز بين الحق والباطل بقدر ما يستطيع. تخيل واحد نشأ في بادية تعبد الأصنام، على الأقل بعرف إذا صنم وإن دوت ما ينفعش بيفكر، لكن إيه الحل؟ هو لا يعرف الحل، هو لا زال صغير لا يعرف الحل، هذا صنم لا ينفع، لكن من الذي ينفع؟ هو لا يدري. فبمجرد ما توضح له وتبين له الإسلام وما فيه وما يقول، فإن الإسلام يغمر هذا القلب. ولما يقول إن الإسلام غمر قلبه، تخيل كده لما أقول إن في إناء والإناء دوت غمرته بالماء، يعني امتلأ حتى فاض منه، امتلأ حتى فاض منه، إذن القلب كان متأهلا وكان منتظرا وكان متحفزا لقبول الإسلام. بمجرد ما عرض الإسلام عليه امتلأ قلبه بنور الإسلام. طبعا هو بيحكي هذا، لكن هو حتى الآن في القصة لسه ما أسلمش، لسه ما عرفوش هو أسلم إزاي، لكن هو بيقول إنه في مرحلة الشباب وهو صغير في هذا السن غمر الإسلام قلبه. يستوقفنا هنا هذا السن الذي غمر الإسلام فيه قلب هذا الغلام. يقول لم يطر شاربه، يعني كان في مرحلة لسه بواكير الشباب، في بواكير الشباب. معنى هذا أن الشباب يفطن لهذا الدين أم لا يفطن؟ يفطن. الشباب لو تعرف على الإسلام هل يستوعبه ويفهمه ويعيه ويستطيع أن يطبقه أم لا؟ يستطيع. إذن فالإسلام سهل وميسور، وقلوب الشباب مؤهلة أن تأخذ هذا الإسلام وأن تعيش بالإسلام وأن تعي هذا الإسلام وأن تفهمه فهما جيدا. هذا الشاب صغير لم يطر شاربه، لسه صغير 11 سنة 12 سنة، ومع ذلك بمجرد ما يتعرف على معاني الإسلام يتشوف قلبه لأن يتعمق في كثير وكثير من معاني هذا الدين الحنيف. إذا مرحلة الشباب هذه لا نقول إن هي مرحلة لسه ده طايش ده مراهق لا ده مش نافع، لا لا نقول هذا، ولكن هذه المرحلة فيها قوة وفيها فتوة وفيها نشاط وفيها همة وفيها حيوية وفيها فهم وإدراك ووعي. في هذا السن يستطيع الشاب أن يفهم وأن يعي وأن يتعلم الإسلام وأن يطبق الإسلام وأن يعيش بالإسلام وأن يعيش أيضا للإسلام وأن يضحي في سبيل الله تبارك وتعالى في مثل هذا السن وأقل من ذلك. وكلنا نعرف قصة علي بن أبي طالب متى نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. افتكر لما كان عجوز ولا كان عنده 11 سنة تقريبا، هو أسلم عنده 9 سنوات، أسلم 9 سنوات، قول نفلا نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول ابن 12 عاما أو 15 عاما، ويفهم معنى التضحية ومعنى الفداء وينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نهمش دور الشباب ولا نقول إن هذا الشباب لا يهتم بشيء ولا يعي بشيء، وإن الشباب دوت هيودينا في داهية، وإنه مش فاهم حاجة، وإنه طايش، وإنه شباب مراهق، وإنه شباب مش فاضل الدين. لا، نقول أن الشباب يمكنه أن يحمل الدين وأن يتحمل مسؤولية الدين وأن يتحرك لدين الله تبارك وتعالى في أي مكان. وكما ذكرنا قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه وكيف أنه استطاع أن يؤسس دولة الإسلام في المدينة وقد كان شابا، وأسامة بن زيد رضي الله عنه كيف خاض الحروب، يخوض الحروب ويرجع بلا قتيل واحد بلا خسائر. تخيل معركة تدور مثلا بالشهر ويرجع بعد شهر من قتال وليس هناك جندي واحد قتل. النهاردة انت تسمع على اي بس غارة بالطيران كم واحد بيموت، عشرات ومئات ممكن يموتوا في طلعة واحدة، في يوم واحد وفي يومين وفي ثلاثة وفي اسبوع. هذا شهر يقاتل ويرجع منتصرا وليس هناك قتيل واحد في صفه. هذا إن دل يدل على مهارته وقوته وحسن تدبيره طبعا بعد معية الله تبارك وتعالى له. فهذا شاب، فإذا لا نهمش دور الشباب، بل هذا يدفعنا إلى أن نهتم بشباب الأمة، هذا يدفعنا إلى الاهتمام الكبير بشباب الأمة، وخاصة إذا عرفنا أن من الأزمات التي يعاني منها الشباب أنه يتعرض لغزو فكري، يتعرض لغزو عقائدي، يتعرض لغزو في حياته كلها. الغرب وأعداء الإسلام يريدون أن يفتكوا بشباب الأمة ويدمروا شباب الأمة حتى يصبح الشباب كأنها أصنام جوفاء لا قيمة لها ولا حركة فيها، تحدث المشكلات وتتعرض البلاد لصدمات والشباب لا يعي شيء عن هذه الصدمات ولا يتحرك لهذه الصدمات ولا يتحرك لهذه الآلام، لا يعرف شيء. لماذا؟ لأنه يفرغ، لأنه يستفرغ من وسعه وجهده في شهوات وملذات وشبهات، الجهد مبذول في هذه الأشياء. أما أن يبذل لدينه أو يعي المشكلات ويدرك حقائق الأمور التي تحدث والفتن التي تدور، فإن البلاد والعباد يبعدون الشباب على أن يتعرف على هذه الأشياء. لماذا؟ لأنه لو تعرف عليها سوف يتفاعل معها، سوف يتفاعل. أنت حينما تدرك أن أمتك تمتهن وتداس بالأقدام وأنت رجل ذو همة وقوة وحماس ونشاط تجلس في بيتك نائم، أم تقوم وتتحرك وتتفجر هذه الطاقات، لكنهم لا يريدون هذا، لا يريدون هذا. ولذلك نقول أن الشباب يتعرض لهذا الغزو، غزو شديد جدا، ولذلك يجب علينا أن نهتم بشباب الأمة حتى يستيقظوا ويفيقوا ويعرفوا أن لهم دور بناء في صرح هذا الدين العظيم المتين. فكل شاب يمكنه أن يبني، يمكنه أن يخدم هذا الدين في أي زاوية من زواياه، يمكنه أن يخدم هذا الدين ويبني في صرح هذا الدين. وهذا شاب صغير لم يطر شاربه، لسه ما زال في بواكير العمر، ومع ذلك يعي الإسلام ويفهمه، وتكون له مواقف عظيمة جدا كما نرى. يقول: ثم غمرت أنوار الإسلام قلبه وهو غلام لم يطر شاربه، فقد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم على قبيلته قبل وفاته بثلاث سنوات أو بسنوات قليلة، بعث داعية من أصحابه إلى رهط الأحنف ابن قيس رضي الله عنهم يدعوهم إلى الإسلام. كيف دخل الإسلام قلب هذا الشاب الأحنف ابن قيس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بسنوات معدودات أرسل داعية، أرسله إلى رهط الأحنف ابن قيس. لماذا؟ ليدعوهم إلى الإسلام. انظر، رهط الأحنف ابن قيس ده قريبا من اليمن، يعني يبعد مسافة كبيرة جدا عن مكان النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل الرسول عليه الصلاة والسلام يجلس في المدينة والأحنف ابن قيس يسكن في اليمن، مسافة طويلة. مكة المدينة 500 كيلو، المكة مكة اليمن 1000 كيلو، يعني كده كم كيلو؟ 1500 كيلو. 1500 كيلو بالطيران، الطيران بيعمل يعني استراحات في السكة هو ماشي عشان يقطعها. 1500 كيلو يستريح الطيران مرتين على الأقل حتى يصل إلى هذه الأماكن. تخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم يبعث داعية إلى رهط الأحنف ابن قيس في هذا المكان، كم من الوقت بذله هذا الداعية حتى يصل إلى هذا المكان؟ كم من الجهد بذله هذا الداعية حتى يصل إلى هذا المكان؟ كم من المشقة تحملها هذا الداعية حتى يصل إلى هذا المكان ليدعو رهط؟ رهط بسيط، عدد بسيط من الناس، قبيلة صغيرة يدعوها إلى الإسلام. هذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون سببا في دخول هذا الدين في كل بيت وفي كل مكان. هذا حرص من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقصر في تبليغ رسالة ربه. النبي حسن حريص أنه ما يكونش مقصر في تبليغ الرسالة، عشان ما يجيش واحد ساكن في اليمن يوم القيامة يقول: يا رب ما جاليش رسول، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة بس. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث إلى رهط الأحنف ابن قيس، يبعث لهم حتى يعلمهم الإسلام. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تبليغ هذه الرسالة في كل مكان، وهذا يجب أن يكون من أهدافك أنت كداعي إلى الله عز وجل، أن تحقق جيلا مسلما عاملا عالما بدين الله تبارك وتعالى، تبني هذا الجيل جيل سلفي رباني متميز يتميز بأدائه وعطائه وبذله. هذا الجيل لا نريده في مكان محدد، ولكن نريد بناء هذا الجيل في كل مكان حتى يعم هذا المنهج، هذه العقيدة السوية السليمة تعم بقاع الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أن تنتشر العقيدة في كل مكان حتى وإن كان هذا المكان بعيد، ولذلك أرسل الأحنف بن قيس إلى هذا المكان، أرسل هذا الداعية إلى رهط الأحنف بن قيس في هذا المكان النائي. ثم هناك أيضا فائدة أخرى، من الذي ذهب؟ داعية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أعد الدعاء لينطلقوا إلى هذه البقاع بأسرها. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده داعية واحد، ولكن إذا كان قوم الأحنف ابن قيس يذهب إليهم داعية، كم من الأقوام وكم من القبائل وكم من العشائر تحتاج أن يأتي إليها رسول وأن يأتي إليها داعية؟ كثير جدا، قبائل كثيرة، العرب كانوا قبائل كثيرة جدا، كل قبيلة تحتاج أن يذهب إليها رجل. إذن نحن نحتاج إلى إعداد دعاء قادرين على أن يتحركوا ويبذلوا لدين الله تبارك وتعالى. فأعد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الدعاء، لماذا أعدهم؟ ليحملوا هذه الرسالة ويتحركوا بها في بقاع الأرض. ترى إن هذا الداعية الذي ذهب إلى قوم الأحنف بن قيس، هل سمعته اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له معلش أنا ساكن في المدينة ما أقدرش أروح اليمن. هل سمعنا مثل هذا؟ هل سمعنا مصعب مثلا وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا أنا من مكة ما أقدرش أروح المدينة، المدينة بعيدة علي؟ لا، ما سمعنا أبدا أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يذهب إلى مكان ثم اعترض أو خالف أمره. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأعطاه الراية قال اذهب إلى قوم كذا فقاتلهم، فأخذ الراية وانطلق. لكن علي رضي الله عنه توقف في وسط الطريق، توقف في وسط الطريق، النبي صلى الله عليه وسلم قال له امشي ولا تلتفت، امشي إلى غايتك لا تلتفت يمينا ولا شمالا حتى تأتي قوم كذا. علي رضي الله عنه مشى لكنه وقف في قريبا من الطريق ثم فكر، يعني أقاتل الناس على أي شيء أقاتل الناس؟ أراد أن يعرف إلى متى ينتهي القتال. نعم سأقاتل الناس، ولكن متى يتوقف القتال؟ متى يؤذن له بإيقاف الحرب؟ إلى متى القتال؟ أراد أن يستفهم من النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل وانت ماشي كده حسيت أن انت نسيت حاجة، هتعمل إيه؟ هتلف وترجع عشان تجيبها. لكنك لو تذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك امشي ولا تلتفت، امشي ولا تلتفت يعني ما تبصش وراك، هتلف. فوقف علي رضي الله عنه مكانه ولم يلتفت، وقال بصوت عالي، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، قال بصوت عالي يا رسول الله على ما أقاتلهم؟ يستفسر يعرف الخبر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم إلى متى ينتهي القتال. الشاهد من الكلام إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قاله امشي ولا تلتفت، هل أراد، هل عاد يلتفت؟ أراد من النبي شيء صلى الله عليه وسلم، لكنه تذكر أمره امشي ولا تلتفت. انظر إلى تنفيذ التعليمات، انظر إلى تنفيذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بدون جدال. ما قالش ده ما لفش ليه، ما قالش أنا مضطر، ما قالش أنا الحاجة هتؤدي بي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لي حاجة دي في مصلحة الحرب، دي في مصلحة الدعوة، ما قالش كده خالص، لكنه ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم امشي ولا تلتفت، يبقى امشي ولا تلتفت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعد جيلا يدعون إلى الله تبارك وتعالى. وأيضا لنا أن نتوقف هنا، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد جيلا فقط ليكونوا دعاة؟ لا، ليس هذا فقط، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يميز بين أصحابه، فمنهم من كان يعد لقيادة الجيوش، ومنهم من كان يعد للدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنهم من كان يعد لسفارة البلاد، فلكل مهمة رجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصنف أصحابه هكذا، ترة تراه يرسل مثلا جعفر بن أبي طالب يرسله على رأس وفد مهاجر، وهناك يقف جعفر سفيرا مناقشا محاورا للنجاشي، وتارة يرسل مصعب بن عمير في المدينة يدعو إلى الله ويفتح قلوب العباد، داعي إلى الله، انظر داعي. وتارة أخرى يرسل هذا هنا وهذا هنا للسفارة وللحوار وللكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرتب أصحابه ويعرف كيف يستفيد من جنده ورجاله، فلكل رجل كانت له مهمة يقوم بها ودور لابد أن يؤديه. هنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم داعية، رجل أهل وأعد لكي يقوم بهذه المهمة العظيمة، أن يحمل رسالة ربه وأن ينتقل بها إلى أقوام بعيدين جدا عن أرضه ووطنه. ليست هناك إقليمية، ليست هناك حدود، ما قالش أصل أنا من منطقة كذا ما أقدرش أروح منطقة كذا، أصل أنا من بلد كذا ما أقدرش أروح الحتة الفلانية، طب ما تشوف لي جامع في الحضر عشان أدي فيه بدل ما أروح الجامع اللي في كرموز، يا أخي أدي خطبة هنا، يقول لك لا ده المسجد بعيد عليا، طب صلي هنا. لا ده المسجد اللي تحت بيتي اولى بيا، مش كده؟ نسمع حاجات. هل هذه جنديه؟ هل هذه جنديه؟ هل انت هكذا تخدم دين الله تبارك وتعالى؟ انت اذا كنت جندي لابد ان تسلم نفسك بين يدي معلمك وقائدك، يضعك حيث يضعك. انت هنا اذا انت هنا، هو امر بك انت تصلح هنا، تعمل هنا حتى تنتج وتخدم في دين الله تبارك وتعالى. هنا نرى ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل هذا الداعيه الى قوم الاحنف بن قيس ليدعوهم الى الله تبارك وتعالى. راينا شعور النبي صلى الله عليه وسلم بالمسؤوليه، كيف انه يخاف ان يسال عن قوم، عن قبيله، عن افراد لم يصل اليهم رسول ولم تبلغهم رساله، ولذلك ارسل اليهم هؤلاء الرسل. عندما وصل هذا الداعيه الى قوم الاحنف بن قيس، اجتمع الداعيه الى وجوه القوم. يعني قعد مع مين؟ وجوه القوم يعني مين؟ ها، يعني الناس الكبار في القوم. الناس الكبار مش معقوله بقى الوزراء، ما كانش في وزراء ولا حاجه، رئيس القبيله، رئيس العشيره، اجتمع بوجوه القوم، الناس اللي هي دارسه في المجتمع، اجتمع بالناس اصحاب الكلمه، اصحاب الوجاهه، اجتمع بهم. وهذا يوضح ان هذا لقاء، لقاء دبلوماسي، لقاء عالي المستوى، لم يجلس الى عامه الناس يتحدث معهم، ولكن دخل اولا من الباب، ادرك ان هناك رجال كبار في هذا المكان يجب ان يعرض عليهم الاسلام وان يكلمهم عن هذا الدين الجديد، وان مفاتيح الامور الى حد كبير تكون في ايدي هؤلاء الناس. فلو انهم استجابوا واستقاموا سوف يكون الامر سهل ميسور أن يستجيب بقية الرهط. أما إن أبوا واعترضوا فهناك وسائل أخرى لتبليغ الرسالة، ولكن هذه طريقة مباشرة. فذهب يجلس مع علية القوم وكبار القوم ويحدثهم، فأخذ يحضهم على الإيمان ويعرض عليهم الإسلام. ماذا فعل؟ يحض على الإيمان ويعرض الإسلام. في فرق بين الاثنين دول؟ عايزين نسمع. في فرق بين الاثنين دول؟ أخذ يحضهم على الإيمان ويعرض عليهم الإسلام. ينفع؟ مفيش، مش كده؟ طيب في فرق بس مش عارفين. أكيد في فرق. ها، أخذ يحضهم على الإيمان ويعرض عليهم الإسلام. نعم، قريبا من ذلك، أنه هو بيعرض عليهم الإيمان أو يحضهم على الإيمان. الإيمان بإيه؟ بالله وحده لا شريك له. لماذا؟ هم عبدة أوثان، هؤلاء يعبدون الأصنام، فيحضهم على الإيمان بالله تبارك وتعالى بداية، لأن هؤلاء منهم من يؤمن بوجود الله ولكن يتخذ هذه الأصنام شركاء، ومنهم من لا يؤمن بوجود الله، فهو يناقش أصل القضية إن في إله واحد لا شريك له، يجب علينا أن نتوجه له وأن نعبده وأن نفعل كذا وكذا وكذا. ثم إنه يبين أن الله عز وجل ملك هذا الكون أرسل رسولا بدين هو دين الإسلام، ثم يبين ما به من أخلاق ومعاملات وعبادات وكل الأوامر والنواهي الموجودة في دين الإسلام. فهو أولا يفتح القلوب بالإيمان، يؤمن الأول أن في يوم آخر، يؤمن في حساب، أن يؤمن في جنة، يؤمن في نار، يؤمن بالثوابت، يؤمن بالله سبحانه وتعالى، يؤمن بأن الله عز وجل أرسل رسولا، ومن هذا الرسول في رسالة، هذه الرسالة تأمر بكذا وكذا وكذا وكذا. أخذ يستعرض قضية مهمة. انظر، لو أنك أردت أن تذهب إلى قوم، هل تستطيع أن تحضهم على الإيمان وتعرض عليهم الإسلام في دقائق معدودات؟ يعني لو أتيح لك أن تجلس مع قوم كفار لمدة مثلا ساعة أو نصف ساعة، هل يمكنك أن تلخص الإيمان وتعرض الإسلام في هذا التوقيت؟ أم تعجز عن جمع الكلمات؟ ها، اللي ممكن يحصل؟ ممكن تعجز عن جمع الكلمات، ممكن نشعر بصعوبة. لماذا نشعر بصعوبة؟ هل لعدم وضوح الدين عندنا؟ أنت صعب ليه؟ أنا صعبة ليه؟ صعبة لأن أنت راجل مسلم وعارف الإسلام كله وعارف الإيمان كله، لكنك لا تستطيع أن تلخص هذا الإيمان، لا تستطيع أن تحسن عرضه. انظر إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، كيف استطاع عرض الإسلام، عرض قضية الإيمان أمام من؟ النجاشي، رجل صليبي يؤمن بالمسيح إلها والعياذ بالله، ومع ذلك استطاع أن يحطم هذا الصنم في صدره وقلبه ويخرجه من هذه الوثنية إلى الإسلام بكلمات يسيرات. إذن لابد من إعداد الداعي القادر على بلورة الإسلام ووضعه في نقاط وصور واضحة حتى يستطيع أن يدعو الناس ويؤثر في الناس. هذا الداعية جلس إلى كبار القوم، مش معقول أنه يجلس معهم يفتح معهم حوارات بقى في الكرة والأفلام والمسلسلات. هو لم يذهب بهذا، لم يذهب لمناقشة قضايا اقتصادية ولا قضايا حدود ولا قضايا غيرها، وذهب لمناقشة قضايا عقائدية، يحض على الإيمان ويعرض عليهم الإسلام. وهؤلاء الناس كبار يفهمون ويدركون ويفكرون، فعرض عليهم الإسلام وحضهم على الإيمان، فسكت القوم، سكت القوم، محدش عارف يرد، لا أحد يستطيع أن يجيب بالإجابة نحن موافقون نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يستطيع أن يرفض ويعترض. يقول فسكت القوم وجعل بعضهم ينظر إلى بعض، فبادرهم الأحنف ابن قيس رضي الله عنه وكان حاضرا. طبعا موقف عجيب، ناس كبيرة كبار القوم يجلسون ويأتي رجل، هذا الرجل هو رئيس وفد، هذا الرجل الداعي إلى الله عز وجل الذي أتى من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون معه وفد مكون من نفرين ثلاثة أربعة، لكن هو المتحدث الرسمي باسم هذا الوفد. عندما يجلس مع كبار القوم ويناقشهم في قضية، ثم إنهم لا يستطيعون أن يتخذوا إجراء ولا يصدروا قرارا ولا يتخذوا موقفا واحدا، هذا يدل على اضطرابهم وأن الدعوة قد هزت مفاهيم وثوابت عندهم، ولذلك أصبحوا في حيرة. ماذا يقول هذا الرجل؟ نصدقه؟ صعب، صعب الحاجات اللي احنا بنفكر فيها والمعبودات وأربعين سنة فاتهم من عبادة ضاعت هباء، طبعا شيء صعب عليهم. نكذبه؟ صعب برضه، الرجل يقول كلام واضح، كلام حق، كيف نكذبه وأيضا كيف نصدقه؟ يقعون في حيرة، يعجزون عن إصدار القرار. لكن الأحنف ابن قيس وهو هذا الشاب الصغير كان يحضر هذا المجلس، ونستغرب إزاي شاب صغير عنده 12 سنة يحضر مجلس عظيم زي المجلس ده. هذا يدل على أنهم كانوا يكبرون أبنائهم، يكبرون الشباب، مش مثلا الأب يقول لابنه أول ما يجوا الضيوف تقعد في الأوضة اللي جوه وتقفل عليك، ما اسمعش صوتك ولا حس ليك موجود في البيت، مش كده؟ الواد يفضل قاعد في الأوضة يعبس ويعمل ويعمل، حدش حاسس بحاجة، والضيوف يخلصوا يمشوا. ماذا استفاد الاب؟ لم يستفد شيء، لم يستفد شيء. ويوم ما يكون الأب شجاع يقعد ابنه مع الضيوف يقول له اوعى تفتح بقك، اوعى اشوف بقك اتحرك ولا شاركت الكلمة، يعلمه العجز يشله وهو قاعد، مش كده؟ يتعود الابن ده لما يروح يقعد بقى في مجلس الامن ما يفتحش بقه، مش كده؟ ما يفتحش بقه، خلاص ما هو متعود، راجل متربي انه ما يفتحش بقه، ويوم ما يفتح بقه يجري وراه بالشبشب، يتعود ان هو يتضرب بايه؟ بالشبشب، فيسكت. برضه لما يروح يقعد هناك يتكلم يضربوه بالشبشب فيسكت. يتعود ان هو يمشي بالضرب، ان هو يتهزأ، ان هو يهان، ان هو تضيع كرامته، يتعود هو على كده في صغره. ولذلك عندما يجلس في المجالس الكبيره المرموقه تجد انه ما اسهل انه يستخف بيه، ما اسهل ان يضرب على قفاه، ما اسهل ان تحدث مثل هذه الاشياء. لماذا؟ ولماذا تمر؟ والغريب انها تمر اعلاميا، تبقى متصوره بالفيديو واللي على العالم كله بيتفرج عليها، وبص تلاقي الراجل بيعديها ببساطه خالص، ابو عمار يعديها ببساطه، ولكن حاجه بتحصل في الدنيا ويكون هو امر خطير، ولكن هو تعود على الذل والهوان والانكسار. لكن الاحنف ابن قيس شاب صغير ويجلس مع كبار القوم، الان لم نسمع له صوت، هو رجل يجلس متادب لم يتكلم، لكن إذا احتجنا إلى كلامه هل يتكلم أم لا؟ نعم يتكلم. نحن نقول لأبنائنا اجلسوا معنا عندما يأتي الضيوف، ولكن عندما تريد أن تتكلم التزم الأدب، لا ينبغي أن تجرح في الضيف، لا ينبغي أن تقاطعه في الحديث، وعلمه كيف يتكلم، وعلمه أدب الحوار، وعلمه أدب الحديث، ثم أقول له تكلم، يعني إذا أخطأ ماذا سيحدث؟ الرجل التزم بالآداب وفعل وقال رأي غلط، إيه الإشكال؟ ناس كبيرة وممكن تقول آراء غلط، مفيش مشكلة، أهم شيء أنه يتأدب ولا يحرج الضيوف ولا يحرج من عندك من الناس. فالمهم من الأحنف بن قيس مع صغر سنه كان حاضرا في هذا المجلس وقال: يا قوم ما لي أراكم مترددين. انتبه لكلام الأحنف بن قيس، لأن هو شاب صغير عنده 12 سنة تقريبا وقاعد في وسط رجالة كبيرة في استقبال وفد جاي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وفد دبلوماسي رفيع المستوى يأتي ويجلس معهم هذا الطفل الصغير 12 سنة. كيف سيتكلم؟ هل يحرج قومه؟ هل يحرج الوفد؟ لابد أن يكون على قدر هذا المجلس وعلى قدر هذه المسؤولية. فإذا رأينا تصرف وكلام الأحنف بن قيس أدركنا أن جلوسه في مثل هذا المكان لم يكن هباء، ولكنه كان عاقلا في جلوسه، وكان قومه يعرفون عقله حينما أجلسوه في هذا المجلس. قال: يا قوم ما لي أراكم مترددين، تقدمون رجلا وتؤخرون رجلا. اسمع كلام كله ثم نرجع له مرة أخرى. قال: يا قوم ما لي أراكم مترددين، تقدمون رجلا وتؤخرون رجلا، والله إن هذا الوافد عليكم لوافد خير، وإنه يدعوكم إلى مكارم الأخلاق وينهاكم عن ملائمها، ووالله ما سمعنا منه إلا حسنا، ووالله ما سمعنا منه إلا حسنا، فأجيبوا داعي الهدى تفوزوا بخيري الدنيا والآخرة. انظر إلى كلماته، القوم كلهم الكبير والصغير قاعد ساكت، هو اللي اتكلم. بص الكلام يقوله: أول شيء لم يحرج قومه، ما لهمش يا جبنة، مش كده؟ ما لهمش يا جبنة، كان ممكن يشتمهم ويهينهم لأنهم يعرفون الحق ويرونه ثم يخافون أن يصدروا قرارا. لم يتهمهم بالجبن ولا بالخور ولا بالضعف، ولكن أومأ إلى ذلك، لمح إزاي؟ قال: يا قوم ما لي أراكم مترددين، خد بالك متردد مش جبان، مترددين، تقدمون رجلا وتؤخرون رجلا. ومين بيقدم رجله واخر رجله؟ متردد خايف جبان، مش كده؟ بيقدم رجله واخر رجله. كان من الممكن هو يختصر السطر ده كله ويقول لهم: ما لي اراكم جبلاء، وتبقى انتهت القضيه. لكن هذه تحرج قومه وتجعل هذه الكلمه عائقا بين اسلامهم والتزامهم وانصياعهم. يقولوا: احنا جبلاء؟ طب والله ما احنا مأمنين، مش كده؟ يبقى العند. لكنه لم يقل لهم هذا، فبين لهم. أولا رصد الموقف رصد جيد، بص للمنظر شايفهم مترددين فعلا، فرصد الموقف رصد جيد، وقال: ما لي أراكم مترددين، تقدمون رجلا وتؤخرون رجلا. مترددين ليه؟ بيحلل بقى هذا الموقف. فقال: والله إن هذا الوافد عليكم لوافد خير. طبعا أحب الله عز وجل هو بينقي العبارات، بناء العبارات حتى لا يحرج قومه ولا يحرج الوفد. فقال: والله إن هذا الوافد عليكم لوافد خير. طيب كيف أدرك أن هذا الوافد وافد خير؟ ثم إنه يقسم، يقول: والله إن هذا الوافد عليكم لوافد خير. ماذا تستشعر من كلماته؟ أول حاجة دخول الإيمان قلبه. منين عرفنا إنه أقسم بإيه؟ باللات ولا بالله؟ بالله، ما قالش واللات والعزى، ما هو كان لسه على اللات والعزى، ما قالش ليه؟ لأن الإيمان دخل قلبه. فقال: والله، وهذا أول ما استعمله من معاني الإيمان، أن يقسم بالله وحده لا شريك له. عندما تقسم فإنك تعظم من تقسم به، إذن هو يعظم من؟ يعظم الله سبحانه وتعالى. هذا يدل على دخول الإيمان في قلبه. قال: والله إن هذا الوافد عليكم لوافد خير. وافد خير، يعني هذا الشاب مع صغر سنه استطاع أن يميز الخير من ضده، استطاع أن يميز. إذن أي شاب ممكن يميز أم لا؟ أي شاب ممكن يميز، لكننا لو أعطيناه بعض المؤهلات التي يستطيع أن يميز من خلالها، فإنه يمكن للشباب أن يميزوا بين الحق والباطل. تفتكر أي شاب بيشرب سجاير مش عارف إن السجاير دي حرام؟ بنسبة كم في المية عارف انها حرام؟ بنسبة كبيرة جدا عارف انها حرام ولا يستطيع ان يتركها. بنسبة كم في المية يعرف ان مشيه مع البنات حرام؟ بنسبة 100% او 99% عارف ان ده مولده حرام، وعارف ان لو اخته مشت هيذبحها. تيجي تقول له ايه رايك لو واحد مشي مع اختك؟ يقول لك ده نذبحه، مش كده؟ يذبحه يعني. طب انت ليه ماشي معاها؟ يقول لك بتسلى. طب ما صاحبك بيتسلى برضه، مش مشكله ان انت بتتسلى وهو بيتسلى، يقول لك لا برضه اذبحه. هو يعرف لكنه يعجز. اذا الشباب قادر على ان يحدث تغييرا وعلى ان يفهم وعلى ان يحلل، لكنه كما راينا فيه عجز، فيه ضعف، فيه خور، يحتاج الى تعديل، يحتاج الى بناء، يحتاج الى ان يلتزم بالاسلام من جديد. فيقول لهم الشاب: والله ان هذا الوافد عليكم لوافد خير. وهذه الكلمات كلمات لها ما بعدها، كلمات لها ميزانها. هذه الكلمات ليست كلمات هباء، ولا يعني هذه كلمات تطلق هكذا، لكن كلمات لها وزنها، لها قيمتها. فيقول لهم: والله ان هذا الوافد عليكم لوافد خير. ثم يبين لهم من وجهة نظره لماذا هو وافد خير، فقال: وإنه يدعوكم إلى مكارم الأخلاق وينهاكم عن ملائمها. واحد بيدعوك إلى مكارم الأخلاق، يقول لك الزنا حرام، يقول لك الخمر حرام، يقول لك الفواحش والمنكرات حرام، الربا حرام، ينهاك عن مساوئ الأخلاق ويأمرك بالأخلاق الحميدة. إذا كان واحد يفعل معك هذا، يأمرك بالخير ويحذرك من الشر، يبقى دوت وافد خير أم لا؟ هذا قطعا وافد خير، لأنه يأمر بالخير وينهى ويحذر من الشر. فالشباب عنده جرأة، يستطيع أن يقول إن هذا خير وهذا شر، يستطيع أن هو يميز بين الحق ويميز كذلك بين الباطل، بل وعنده جرأة لأن ينصح قوما. هذه نصيحة، عندما يقول لهم: والله إن هذا الوافد عليكم لوافد خير، يبقى بينصحهم. من منا يستطيع أن ينصح والده وقد كبره في السن، أو ينصح عمه خاله وكبره في السن؟ هيزعقني، هيضربني، مش يسمع كلامي، هيسفه كلامي، ولا يتحرك بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لماذا هذا الجبن؟ لماذا هذا الضعف؟ أنت تستطيع أن تبلغ رسالة ربك تبارك وتعالى إذا كنت قد فهمتها وعرفت الإسلام. إذا ما الذي يمنعك أن تبلغ هذه الرسالة بوضوح وبقوة وبجرأة وبأدب وباحترام وبإعطاء كل ذي حق حقه؟ تنزل الناس منازلهم، تقدر هذا وتحترم هذا وتوقر هذا. مش معنى أنك أنت بتنصحه يبقى زالت الحجب بينك وبينه، وإن الاحترام راح بينك وبينه. يعني أنت ممكن أنك تنصح مثلا معلمك وأستاذك وانصحه، لكن معنى أنك أنت بتنصحه أنك تزيل التكلفة بينك وبينه. خلاص كنت بتقول له يا شيخ ولا يا أستاذ عشان أنت بتنصحه، ثم جاي تشيل كل الألفاظ والألقاب، تشيل كله؟ لا، ما تشيلش كله. الاحترام ما زال موجود، التوقير ما زال موجود، وأنت تنصح وتعظ أيضا في قومك. فقال: والله إن هذا الوافد عليكم لوافد خير، وإنه يدعوكم إلى مكارم الأخلاق وينهاكم عن ملائمها، يعني عن الخبيث منها، ووالله ما سمعنا منه إلا حسنا. يعني كل الكلام اللي بيقوله بصفة إجمالية كلام إيه؟ كلام حسنا، حلو. طيب، وهذا مصداق قوله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. فهذا الداعي إلى الله الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ملتزم، ملتزم بالكتاب والسنة، كيف ذهب يدعو الناس ويقول لهم حسنا كما أمره ربه سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. عرف بالإسلام وحضهم على الإيمان وقال لهم حسنا. حسنا هذه كلمات طيبة كثيرة جدا. الشاب لم يقف حتى يفردها، لم يقف حتى يجعلها فهرسا يقول لقد حدثكم عن كذا وكذا وكذا وكذا، لا، هو ذكر أشياء أساسية. أن هذا الداعي يأمر بمحامد الأخلاق وينهى عن ملائمها، مسائل أساسية. ثم أمر بأشياء كثيرة جدا طيبة، وهذا من باب وقولوا للناس حسنا. يعني كل الكلام اللي قاله كلام لا يعاب، كلام لا يؤخذ عليه، بل كلام فيه الخير وفيه الهدى وفيه الصلاح. قال ووالله ما سمعنا منه إلا حسنا. ونلاحظ أنه بدأ يكرر والله، يعني هي اللي بقت سائدة في قسمه، ما قالش بقى والنبي، ما قالش وكذا وكذا وكذا، لا، لا يحلف إلا بالله، لا يعظم إلا ربه تبارك وتعالى. قال ووالله ما سمعنا منه إلا حسنا. فأجيبوا داعي الهدى، اسمع بقى كلماته، فأجيبوا داعي الهدى. هذا الرجل يأمر بالخير، ايه مطلوب مننا؟ القرار اللي انتم ما درستوش تاخدوه، القرار الذي ضعفتم عن اخذه وترددتم فيه، يقول لهم فأجيبوا داعي الهدى، يرشدهم الى الخير، ياخذ بيدهم الى طريق النجاة، وهو عمره 12 عاما او تقل. قال أجيبوا داعي الهدى تفوزوا بخيري الدنيا والآخرة. انظر لهذه الجملة، قال أجيبوا داعي الهدى، نتيجة كلام هذا الداعي اتوصف بإيه في الآخر؟ إنه داعي إيه؟ داعي هدى مش داعي ضلالة. بعد الكلام الكثير، كل ما عرضه هذا الداعي، كيف أصفك أنت كداعي؟ أنت داعي مستقيم؟ أنت داعي ملتزم؟ أنت داعي تدعو إلى أي شيء؟ قال فأجيبوا داعي الهدى، هذا يهديكم إلى طريق المستقيم. شوف كيف تمكن الشاب من تلخيص هذا الموقف وتقييم هذا الداعي، قيم الداعي. طفل صغير عنده 12 سنة استطاع أن يقيم الداعي ويقول إن هذا داعي هدى. ثم قال لهم تفوزوا بخيري الدنيا والآخرة. تفوز، أدرك أن من يحقق النجاة في الآخرة يكون حقا قد فاز، وأن من يتبع سبيل المرسلين يكون فعلا من الفائزين. ولذلك قال فأجيبوا داعي الهدى تفوز بخيري الدنيا والآخرة. ثم إنه أيضا عنده حنكة، مع أنه شاب صغير يقول تفوزوا بخيري الدنيا والآخرة. طب لو قالوهم تفوزوا بالآخرة، الناس لسه عندها أغنام وعندها إبل وعندها أراضي وعندها مراعي، يعني إيه؟ هنضحي بكل الحاجات دي؟ صعب أو صعب، ممكن يتردد في الإسلام. فبقوله لا ما تقلقش، ده أنت هتفوز بالخير في الدنيا وفي الآخرة، يعني مفيش حاجة خسران، أنت كسبان، كسبان على المحورين، محور الدنيا ومحور الآخرة. إذن أين الخسارة؟ فيش خسارة، فيش خسارة نهائي. اتبعوا داعي الهدى تفوزوا بخيري الدنيا والآخرة. انظر إلى هذا السطر وهذه كلمات عظيمة، كلمات حقا تكتب بماء الذهب، يهدي قومه إلى طريق الله تبارك وتعالى. تلاحظ حاجة مهمة جدا، أن الداعي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم هل نجح في إقناعهم ونقلهم من الكفر إلى الإيمان؟ نجح؟ بتهزوا رأسكم، طب ما أسلموش ليه من الأول؟ كان إيه لازمة موقف الغلام؟ لو أن الداعي حقق المطلوب، كان ما قيمة موقف الغلام؟ الغلام بيتكلم ليه؟ إذا كانوا هم أسلموا وآمنوا واتبعوا الداعي، لماذا يتكلم الغلام؟ لكن الداعي بذل جهده ولم يجد استجابة، انتبه، لم يجد استجابة. فقام هذا الغلام حريصا على قومه، يخاف أن تفوت منهم هذه الفرصة، داعي يدعوهم إلى الجنة وستفوت الجنة لو لم يؤمنوا. ولذلك قام يتكلم وتحمس لهذا الموقف وقال لهم استجيبوا، اتبعوا، آمنوا. كل هذه العبارات يحضهم فيها على سلوك سبيل هذا الداعي. فقال أجيبوا داعي الهدى تفوزوا بخيري الدنيا والآخرة. بعد هذا الحوار يقول فما لبثوا أن أسلموا. يبقى لسه أسلموا أنت دلوقتي، لما مين اللي اتكلم؟ الغلام. تخيل أن مثل هذا الغلام يكون سبب في إسلام قومه، تخيل أن هذه العبارات تكتب له عند النبي صلى الله عليه وسلم وتحفر وتخلد ويذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ويمدحها. إن الرجل يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا، يهوي بها في النص 70 خريفا، كلمة من غضب الله والعياذ بالله. وإن الرجل يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا هي من رضا الله سبحانه وتعالى يرتفع بها في جنات النعيم. كلمة ما تبقاش أنت عارف قيمتها ولا قدرها لكن بتقولها وأنت مخلص، ماذا تنتج هذه الكلمة؟ تنتج عمل كبير جدا، ثواب عظيم جدا يرتقي العبد بها إلى درجات عالية. فقال فأجيبوا داعي الهدى تفوزوا بخيري الدنيا والآخرة، فما لبثوا أن أسلموا وأسلم معهم الفتى. من اللي أسلم الأول؟ خد بالك، فما لبثوا أن أسلموا ولا وأسلم معهم الفتى. يبقى مين اللي أسلم الأول؟ هم ولا الفتى؟ هم ولا الفتى؟ ولا هم الاثنين؟ ها؟ هم ولا الفتى ولا هم الاثنين؟ هم أعلنوا الإسلام الأول ثم هو أعلن إسلامه فأسلموا جميعا. طب حقيقة من اللي أسلم الأول؟ الفتى، لكن ما أعلنش إسلامه. هو الفتى من بداية الطريق آمن، لكن تخيل لو إن هذا الطفل الصغير أعلن إيمانه، ساعتها قومه هيقولوا له أنت بتعترض علينا؟ أنت بتخرج عن طعنة؟ هنحاربك. وأصبحت حرب بين هذا الغلام الصغير والداعية، والداعي في هذه الحالة سيكون مسعر حرب، فرق بين القوم، مش كده؟ لكن الغلام كان عنده فطنة وذكاء، آمن واستقر الإيمان في قلبه، ثم أخذ يساعد الداعي إلى الله تبارك وتعالى ويسانده، بل وقام بدور قوي حتى كان سببا في إسلام قومه. الداعي كان خلص كلامه، الداعي خلص حواره، خلاص انتهى ولم يخرج منهم بشيء، لكن كلمات هذا الغلام، كلمات هذا الشاب الصغير هي التي حركت القوم ودفعتهم إلى أن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. إذن نحن علينا أن نسمع لشباب أمتنا، اسمع من الشباب لعله يقول كلمة يكون فيها النجاة. لماذا الأب لا يسمع مثلا من ابنه رأي؟ لماذا؟ في مثلا تجد في البيوت جفاف عاطفي، جفاف عاطفي، يعني الجفاء الروح العاطفية بين الأب وأبنائه في البيت تجدها جفاف، نشفة، نشفة خالص، ما تجد بين الأب وابنه إلا العراك والضرب والشتم والطرد، أليس هذا ما يحدث؟ كثيرا ما نراه. أين التلاطف والتعاطف والتحاب واحتواء الأبناء والعطف واللطف والدفء العاطفي بين أفراد الأسرة؟ هذا لا نجده. لماذا؟ لماذا؟ يجب أن نحتوي شبابنا وأن نسمع من كلامهم، ثم إننا ما قبلناه قبلناه، وما لم يعجبنا نرده، لا بأس بهذا، ولكن لماذا لا نعطي شبابنا أن يتكلم وأن يبدي رأيه؟ ربما يقول كلمة تكون فيها نجاة للأسرة، كما أن هذا الغلام قال كلمة كان فيها نجاة لقومه ورهطه. لماذا لا نسمع؟ لعلنا نستفيد. لكننا إذا وضعنا هذا القطن في آذاننا وأصممنا آذاننا فلم نسمع فلن نتقدم، تظل تعيش على ما أدركته من آبائك، تقول هكذا رأينا الآباء، هكذا رأينا الآباء، لا تتجدد، لا تتطور. لماذا؟ إذا لابد أن نفسح الطريق حتى نسمع من شبابنا ونرى قدراتهم وإمكانياتهم، لعلنا نرى منهم الخير العظيم. فهذا كان سبب من أسباب إسلام قومه، فأسلموا وأسلم معهم رضي الله عنهم. قال تفوز بخيري الدنيا والآخرة. استوعب قضية الإيمان، إن في آخرة ولا مفيش آخرة؟ إن في آخرة، وإن الاستجابة لداعي الهدى تعني الفوز بالآخرة. هذا معناه إن الإيمان تعرق في قلبه، لم يكن مجرد الإيمان بالله فقط، وصل الإيمان إلى الإيمان باليوم الآخر، يعني تعمق في مراتب الإيمان ودرجات الإيمان حتى أدرك أن هناك يوم آخر يحاسب فيه الناس ويقفون بين يدي ربهم تبارك وتعالى، وأن الفوز الحقيقي في هذا اليوم هو باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وباتباع الرسل الذين يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فما لبثوا أن أسلموا وأسلم معهم الفتى، ثم وفد كبار القوم على الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ما أسلموا خلاص الحمد لله نجحت المهمة، فيجب عليهم أن يذهبوا كوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبيعوا ويصافحوا ويرونه ويجلسون معه صلى الله عليه وسلم. هيسافروا بقى من اليمن لغاية المدينة، حتى يقابلوا الرسول صلى الله عليه وسلم. طب هو ضروري المشقة دي؟ ضروري المشوار الكبير ده؟ ها حد يقول لنا ضروري ولا مش ضروري؟ ها ضروري، الناس بتقول ضروري، ضروري مش ضروري؟ أيوة ضرورته هنا فعلا، هو ضروري علشانهم، كان كفاية ان هم يؤمنوا وهيبقوا مؤمنين، لكن في التاريخ يكتبوا صحابة ولا تابعين؟ ها يكتبوا ايه؟ يكتبوا تابعين. طالما شافوش الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى تابعي، رغم انه عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في عصره لكنه لم يره، يبقى تابعي. فكان ذلك شرفا لهم ان يتحولوا الى المدينة ويلتقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فيكتب لهم شرف الصحبة، بقوا صحابة، يكتب لهم شرف الصحبة، ثم يرجعوا الى بلادهم صحابة، جيل بقى جيل الصحابة. هذا الجيل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يفترق هذا الجيل عن جيل التابعين؟ جيل الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم، تفرق كتير، تفرق كتير جدا، لأن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يشحن بطاقة إيمانية عالية حتى الموت، حتى الموت عنده طاقة إيمانية في قلبه، بصيرة، همة، قوة حتى الموت. أما من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الطاقة ليست بهذه القوة، أقل، ففازوا بشرف الصحبة. ثم وفد كبار القوم على الرسول صلى الله عليه وسلم، غير أن الأحنف بن قيس لم يفد معهم لحداثة سنة، طبعا ما رحش معهم بقى المهمة ديت، مع أنه كان أصوله إيه؟ كان أصوله يروح، يعني رجل من الذين يعني يسطرون في التاريخ، ومع ذلك لم يقدر له أن يذهب معهم في هذه الرحلة. طبعا ممكن نقول هو كان متخيل أن ممكن السفرية الجاية نروح، المرة الجاية نسافر، لكن لحداثة سنة اختاروا الوفد. طبعا الوفد يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفترض يبقى فيه كبار الناس، فاختاروا الكبار، اختاروا كبار القوم، وتركوا الأحنف بن قيس لحداثة سنه، وليست لحداثة عقله، ولكن لحداثة سنه فقط تركوه، غير أن الأحنف بن قيس لم يفد معهم لحداثة سنه، فحرم من شرف الصحابة، يعني من شرف الصحبة، حرم من شرف الصحبة، لكنه لم يحرم من رضا الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء له. نعم هو حرم من شرف الصحبة، لكن هل حرم الخير كله؟ هو حرم من شرف الصحبة، ما شافش الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا دي خسارة كبيرة جدا بالنسبة له، لكن ايه رأيك لما تعرف انه كسب حاجة تانية؟ ما تقلش عن شرف الصحبة ان لم تفقها، يعني ممكن هذا الخير يفوق كونه هو صحابي. ما رأيك إذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رضى عنه وقد دعا له، هو عايز ايه تاني من الدنيا؟ عايز ايه تاني؟ تذكرون أنتم حينما دفن النبي صلى الله عليه وسلم ذو بجادين، فقال اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه، قال عبد الله بن مسعود يا ليتني كنت صاحب الحفرة. لماذا؟ لأن هو ده الهدف، إن ربنا يرضى عنك. طب لو النبي صلى الله عليه وسلم رضى عنك، خلاص النبي عليه الصلاة رضى عنك، ربنا عز وجل يرضى عنك. لو إن النبي عليه الصلاة يرضى عنك فإن الله عز وجل يرضى عنك، فقد فاز بهذا الشرف العظيم، فاز برضى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا فحسب، بل ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. إيه رأيك لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اللهم اغفر لفلان؟ ده مين اللي بيدعي لك؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول اللهم اغفر لفلان باسمه، يبقى فاز ولا ما فاز؟ فاز، فاز. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فكما كان الأحنف بن قيس رضي الله عنه سببا في هداية قلوب قومه، فإن الله عز وجل أيضا كفأه بهداية قلبه، وأن يسلك الطريق المستقيم، وأن يهدى السبيل وعبور الصراط يوم القيامة، وأن ينجو وأن يدخل الجنة ويفوز برضا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمحروم من حرم رضا الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ده المحروم الحقيقي الذي يحرم رضا الله والرسول. لكن واحد فاز برضا الله فاز برضا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا محروم؟ مش ممكن، ده فائز، هذا رجل فائز. وهذا أيضا يوضح لنا معنى عظيم. أحيانا نجد بعض الدعاء إلى الله عز وجل الصادقين المخلصين يبذلون جهدا كبيرا في الدعوة إلى الله وتعبيد الناس لربهم عز وجل وتوضيح الحق والخير للناس، ولكن هذا يأخذ من وقتهم وجهدهم شيئا كثيرا. فتجد الداعي إلى الله عز وجل يقصر في حقه، في حق نفسه مثلا، بدل ما يقرأ ورده في اليوم جزء من القرآن يدوبك يقرأ ربعين ثلاثة، بدل ما يقوم مثلا الليل بثمانية ركعات يقوم ركعتين ثلاثة، بدل ما يصوم يوم ويفطر يوم تجده يصوم الاثنين والخميس بالعافية وساعات 13 و14 و15، تجده فعات كثيرة يريد أن يفعلها ويبذلها ويقضي فيها وقتا طويلا، لكنه يحرم منها بسبب دعوته للناس وبذل الجهد والوقت للآخرين. هل يضيع هذا عليه هباء منصورا؟ لا يضيع، الله عز وجل يكافئه، فالجزاء بين جنس العمل. كما أن هذا الداعية سببا في بسط النور وإدخال هذا النور في قلوب الناس وهداية الناس، فإن الله عز وجل يرزقه من الطاعات والعبادات ما ينور به قلبه ويهدي به صدره. تجد أن هذا الداعي ممكن يقوم بطاعات صغيرة لكن يكون لها أثر إيماني قوي عميق، يعني ممكن يصلي ركعتين، الركعتين دول يحدثوا في قلبه من الإيمان والنور والطاقة والإقبال على الله ما لم يحدثه ركعات كثيرات. ممكن يقرأ ربع اثنين ثلاثة من القرآن فيفتح عليه ويرى فيها من الإشراقات الإيمانية والأشياء النورانية كثير جدا من الفوائد التربوية ما لم يراه أي قارئ لكتاب الله عز وجل. مسلم يقرأ الربع كده أو يقرأ السطور من كتاب الله عز وجل تجده يفهم ويتأثر ويبكي من خشية الله تبارك وتعالى، وهي سطور قليلة وأجزاء يسيرة. نعم هو حرم من أن يفعل هذا بكثرة، أن يقرأ صفحات كثيرة، لكنه كيف كان يقضي باقي وقته؟ هل كان يقضيه نائما؟ هل كان يقضيه لاهيا؟ أم كان يقضيه طائعا لله عز وجل عابدا؟ كان يبذل هذا الجهد وهذا الوقت في خدمة دين الله تبارك وتعالى وتعبيد الناس لله عز وجل، ولذلك يكافأ والجزاء من جنس العمل. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، فقد حرم الأحنف بن قيس رضي الله عنه من شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يحرم من رضا الرسول صلى الله عليه وسلم ودعائه له. لماذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا رضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا الأحنف بن قيس مع أنه غائب، مع أنه غائب لكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، غائب ومع ذلك يعلن النبي صلى الله عليه وسلم رضاه عنه، فلماذا حاز الأحنف بن قيس هذا الرضا وهذه الدرجة العالية؟ لماذا؟ ها لماذا؟ أولا لأنه صدق الداعي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أول المصدقين بالنبي صلى الله عليه وسلم، أول واحد هو اللي صدق. هذه واحدة تحتسب له أم لا؟ يحتسب، وهذا يبين لك فضل وشرف الأسبقية، إن أنت تكون لك السبق دائما يعرض عليك الخير. وللأسف في مجتمعنا ترى الناس يعرض عليها الخير يتقاعسون ويتقهقرون ولا يريد أن يقدموا. لماذا؟ يقول لك أنا خليني في الآخر، لما الناس تعمل أمشي وراها، يتعود على أن يسير خلف الناس. لماذا لا تكون أنت في الأمام؟ لماذا لا تكون أنت المقدمة؟ لماذا لا تفتح أنت باب الخير حتى يتبعك الناس والدال على الخير كفاعله؟ الأحنف بن قيس رضي الله عنه أدرك أن في هذا خير كثير، ولذلك كان من أوائل من أسلم، بل هو أول من أسلم مع الداعي إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك نال هذا الفضل. إيه تاني؟ تفضل. الثاني أيوة. أولا ساند الداعي إلى الله عز وجل حتى أسلم قومه. يبقى هو إيه؟ أولا يعني لم يقف موقف المتفرج، لم يقدم رجل ويؤخر رجل كما فعل القوم، لكنه كان له موقف إيجابي مع أنه شاب صغير. وهذا يدل على أن الشباب يجب أن تكون لهم مواقف إيجابية، لا تنتظر موقف لتبني أنت عليه موقف. ما تقولش استنى لما أشوف الناس راح تعمل إيه وأعمل زيهم، لا، أنت انظر إلى الحق واسلك طريق الحق وإن كنت وحدك، اسلك طريق الحق وإن كنت وحدك مهما تحملت من مشاق ومتاعب وعناء. تفتكر هذا الغلام ما كانش عنده استعداد أنه يتبع الرسول؟ كان عنده استعداد، لكن كان بيستبسل حتى آخر لحظة أن يدخل قومه في دين الله تبارك وتعالى حتى تخف المعاناة، بدل ما يتحارب من قومه من أول لحظة يمكن ربنا يهدي قومه ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون هناك الخير. إذن كان من أسباب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له أنه كان سببا في هداية قومه، أنه ساند الداعي إلى الله تبارك وتعالى والدال على الخير كفاعله. يعني كأن الأحنف بن قيس له أجر كل من أسلم من قومه. تخيل ذاكرة لما شاب صغير يكون له من الأجر هذا، أجر كل من أسلم من قومه يعود إلى الأحنف بن قيس لأنه كان سببا في إقناعهم وإسلامهم ودخولهم في دين الله تبارك وتعالى. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم دعا له مكافأة له. هذا الرجل مع صغر سنه يستحق المكافأة لأنه قام بدور عظيم، الداعي وحده لم يتمكن من إتمامه، لكن بمساندة هذا الشاب الصغير استطاع الداعي أن يحقق أهدافه وأن يدخل هؤلاء الناس في دين الله تبارك وتعالى، فكان مكافأة له أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حدث الأحنف بن قيس رضي الله عنه، بيحكي الأحنف بن قيس بقى على موقف حصل له. يقول بينما أنا أطوف بالبيت العتيق في زمن عمر بن الخطاب. تفتكر الأحنف بن قيس بقى عنده كم سنة؟ يقولك بينما أنا أطوف بالبيت العتيق يعني في الكعبة مش كده؟ في زمن عمر بن الخطاب. تفتكر تقريبا الأحنف بن قيس بقى عنده كم سنة؟ ها؟ 17 سنة تقريبا. ليه؟ أولا هو الداعي وصل إلى قومه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات معدودات، يعني في 33 مش كده؟ في 33 كان هو عمره كم سنة؟ كان عمره بتاعه لسه لم يطر شاربه في الأماكن الساخنة يتم البلوغ مبكرا، فهذا لم يطر شاربه يعني ما بلغش، إذن عمره أقل كمان من 11 سنة، ممكن يكون 10 سنوات، إحنا هنقول 11 سنة، 11 سنة ثم سنة مع النبي عليه السلام يبقى 12 سنة، سنتين خلافة الصديق رضي الله عنه يبقى كده كام سنة؟ 14 سنة، وقول 3 سنين من خلافة عمر الخطاب يبقى 17 سنة، 17 سنة 18 سنة في الحدود ديت. في هذه الحدود خرج إلى البيت العظيم، راح يحج. طبعا الحج ما كانش ب 22 ألف ولا ب 23 ألف ولا حاجة، هياخد الناقة وهيروح بها يحج على طول، مش مشكلة بالنسبة له، ياخد شهر بقى ياخد شهر ونص مش مشكلة، المهم ان هو يحج إلى البيت العظيم. في مثل هذا السن واحد عنده 17 سنة 18 سنة يكبد نفسه المشاق والعناء حتى يحج إلى البيت الحرام، كان ممكن لما يكبر شوية، لكنه الشوق والحنين إلى بيت الله الحرام، يشتاق إلى أن يتمم هذه الفرائض التي فرضت عليه. كيف؟ هو 17 سنة خلاص الحج أصبح واجب عليه، خرج ليحج في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول بينما هو يطوف بالبيت العتيق إذ لقيني رجل أعرفه فأخذ بيدي. أعرفه يعني فكره، عارف شكله، ملامحه لم تغيب عنه، أمخذ بإيديه وهو فين؟ بيطوف في الزحمة، لقى واحد عارفه، الأحنف عارفه، هذا الرجل أيضا يعرفه، مسك إيديه وهما في الطواف فمسك يده فقال ألا أبشرك، من غير ما يقول له أنت عارفني ولا مش عارفني على طول، قال ألا أبشرك، فقلت بلى، قال: أما تذكر يوم بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومك؟ يبقى مين الراجل ده؟ ده الداعي إلى الله. فاكره ده كان شاب صغير لسه ملامحه صغيرة. اتغير ولا ما اتغيرش؟ تخيل مثلا ولد عنده 12 سنة 11 سنة بس بعد ما عنده 17 سنة بشنب ولحية وشكل وهيئة وأخ كبير، هتعرفه بسهولة؟ صعب أنك تعرفه. ومع ذلك هذه ملامح لا تنسى، هذه الملامح التي أيدتك ونصرتك ووقفت بجانبك لا تنسى، أليس كذلك؟ أيضا هذا الرجل مر عليه أعوام 10 سنين مثلا عبال ما شاف الأحنف مرة تانية، ممكن يكون عجز الأحنف يذكره مع أنه شاب صغير ممكن ذاكرته لا تدركه، ومع ذلك حفظه. لماذا؟ لأن هذا هو السبب في دخوله إلى الإسلام، هذا هو الذي بصره بالطريق. لا ينكر الجميل، لا ينكر الجميل، هذه مسألة مهمة، إن إحنا أحيانا نتعلم من الكبار ثم نكبر فننسى الكبار الذين علمونا، وننكر الجميل وما تعلمنا منهم شيء، إحنا اللي تعلمنا بنفسينا. الصالات كانت موجودة والشرايط كانت موجودة والنت مفتوح وربنا بينساش حد، وما لكش معلم، ده انت ولا قاعد على باب السيد، ما لكش معلم، ما لكش مهذب، يبقى انت ما تصلحش. لابد ان يكون لك مؤدب ومعلم وشيخ، اين انت؟ اذا نسيان ونكران الجميل هذا من سوء الاخلاق، فهو لا ينسى، لا ينسى من اخذ بيده الى طريق الاسلام، فالغلام لا ينسى، والرجل لا ينسى ايضا من انيده وساعده وعاونه في تبادل. لا انا بنسى اللي بيعمل معايا خير ولا اللي بيعمل معايا خير انا انساه، الاثنين يتذكرون الخير. قال: اما تذكر يوم بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قومك لادعوهم الى الاسلام، فجعلت ادعوهم واعرض عليهم الدخول في دين الله تبارك وتعالى. هو الرجل بذل جهده، يقول لك انا عدت ادعوهم وكلمهم واحضهم على الدخول في دين الله. فقلت أنت يومئذ ما قلت، فقلت أنت يومئذ ما قلت، يعني الرجل يتذكر العبارات التي قالها الغلام: والله إن هذا الوافد عليكم لوافد خير. فاكر الجمل، انظر يتذكر الجمل، بيقول له: فاكر لما أنا جيت، فاكر لما أنت قلت كذا وكذا وكذا. قال: فقلت أنت يومئذ ما قلت، الكلمات المخلصة تبقى أم تزول؟ تبقى. الكلمات المخلصة تجد طريقها إلى القلوب، الكلمات المخلصة تبقى مهما مرت عليها العصور، الكلمات المخلصة لها أثر عميق في قلوب الخلق أجمعين. إذن الإنسان يخلص في كلماته، أنت ربما تقول كلمة مخلصة لا تحسبها، لا تدرك قيمتها، لكنها عند الله عز وجل مخلصة، لأن الكلمات المخلصات كلمات نادرات. قلما تجد كلمات مخلصة، قلما تجد كلمات مخلصة. والإنسان حتى يخلص يحتاج إلى جهد جهيد حتى يخلص، وحتى يقول كلمات مخلصات يحتاج إلى جهد شاق حتى يستخرج هذه الكلمات، ولكنها إذا خرجت فتبقى ويبقى أثرها. فهذا الرجل لا ينسى ويتذكر قيمة هذه الكلمات وأثر هذه الكلمات، كيف أنها أثرت في قومه. والرجل يدرك أن كلامه وحده لم يأتي بالنتيجة والثمرة، لكن كلمات هذا الغلام هي التي أثرت، كلمات هذا الغلام هي التي كانت سببا في إخراج الناس من الكفر والظلام إلى نور الإيمان. يدرك هذا المعنى بوضوح، يدركه بوضوح. فقال: فقلت أنت يومئذ ما قلت؟ قلت: بلى. أنا فاكر. هو الكلام ده يتنسى؟ قال: قلت بلى فاكر. قال: فإني رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بمقالتك. ماذا فعل هذا الداعي؟ الحدث الذي حدث من 10 سنوات بيحكوه له من جديد، بيقوله: فاكر يوم ما أنت قلت كذا؟ قال له: فاكر. قال له: أنا رجعت للنبي صلى الله عليه وسلم وقلت له ما قالتك. انتبه، وقلت له ما قلت. يعني قال له إن الأحنف بن قيس قال كذا وكذا وكذا وكذا. طب وهي دي لها قيمة؟ طبعا. الداعي إلى الله لم ينسب الفضل لنفسه، ولم ينسب الخير لنفسه، ولم ينسب هذا الإنجاز إلى نفسه، ولكن قال إن فلان قال كذا، فهو يرد الفضل إلى أهله. كان ممكن جدا يقول له يا رسول الله ذهبت إلى القوم فدعوتهم فآمنوا كله تمام. يبقى مين السبب في الإيمان؟ هو الداعي. لكن هي دي الحقيقة؟ الحقيقة أن الغلام كان له أثر، ولذلك نقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحس وهذا المعنى حتى يعطى كل ذي حق حقه. فقال فإني رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بمقالتك. الهالو، وزي ما قلنا ذي أمانة، أمانة ينقل هذه الكلمات، يقول فنقلتها وقلتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اغفر للأحنف. لما نقل له هذه العبارة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له اللهم اغفر للأحنف. هو الأحنف موجود؟ مش موجود. النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة أن من حق المسلم على أخيه المسلم أن يدعو له بظهر الغيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يطبق هذه السنة أمام أصحابه ويعلمهم كيف يدعو للناس بظهر الغيب، فيقول اللهم اغفر للأحنف وهو في اليمن. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم لا يفوت فرصة حتى يعلم أبناءه كيف يدعون إلى الله عز وجل، كيف يكافئون من أحسن إليهم، وكيف يكافئون من أحسن إلى هذا الطريق ومشى فيه. اللهم اغفر للأحنف، كلمة عظيمة من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. كم تزن عند الأحنف بن قيس؟ الدنيا وما فيها. خلاص الأحنف مش عايز حاجة من الدنيا، ماذا يحتاج بعد هذا؟ ماذا يحتاج؟ مش محتاج حاجة خلاص. عندما يسمع هذه الكلمة، وانظر إلى هذا الصحابي الجليل عندما التقى به قال له ألا أبشرك؟ انتبهت لبداية الكلام؟ يقول له ألا أبشرك؟ ها؟ تحب أبشرك؟ حريص على أن يبشر أخيه المسلم، مع أنه كان ممكن يعدي الموضوع ويقول له على فكرة أنت النبي صلى الله عليه وسلم دعالك وخلاص على كده تعدي، لكن لا، قال ألا أبشرك؟ أيضا يفعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبشر يبشر. قال ألا أبشرك؟ فقال بلى، فبشر. بشارة دي ولا مش بشارة؟ بشارة، وأي بشارة؟ ده بيبشره بالجنة، إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له اللهم اغفر للأحنف. إذا من يعمل خير يضيع هذا الخير أم يجده؟ يجده، يجده، وإن لم يراك من أحسنت إليه أو من أحسنت إلى طريقه، ما شفكش لكن أنت بتعمل الخير، أنت تحسن، أنت تكافأ، طالما أنك تحسن في الطريق فأنت تكافأ. مش مشكلة بقى هتكافئ إمتى؟ بعد 10 سنين عرفت أنك خدت مكافأة، دي مش بأثر راجعي، دي اتحسبت من يومها، من يومها محسوبة. بعد أن سنوات يأخذ هذه البشرة اللهم اغفر للأحنف ابن قيس. فكان الأحنف يقول ما من شيء من عملي أرجى لي يوم القيامة من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فيش أي شيء من عمله يثق في قبوله إلا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما عندوش عجب، ما عندوش غرور، ما قالش أنا اللي دعاني الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا بقى وارتاح، ما خلاص مش كده. تخيل لو الكلمتين دول سمعوهم الصوفية، ما كانوش بقى لا صلوا ولا صلوا، هما الناس ما بيصليش، يقولك أنا وصلت. أما لما يعرف مثلا واحد إن النبي صلى الله عليه وسلم دعاله اللهم اغفر لفلان، وفلان صاحبنا يدعى صوفي، يقولك بص بقى أنا اللي دعاني النبي صلى الله عليه وسلم، لا صلاة ولا صوم ولا عبادة ولا أي حاجة، ده أنا أعيش براحتي، بعيش براحتي على الآخر، معاصي وذنوب وكبائر ومفيش مشكلة، النبي أحسن دعالي. لكن الأحنف ابن قيس يعرف قيمة هذه الدعوة، اللهم اغفر للأحنف ابن قيس، لم يصبه العجب، لم يصبه الغرور، لم يصبه الكبر، يقولك شان اللي دعالي النبي من وسط قومي. وهنا تعرف هذا الخير العظيم الذي عم على الأحنف ابن قيس، هو فعلا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشارك في هذا الخير العظيم، أن يرى الرسول عليه الصلاة والسلام ويكتب مع الصحابة، لكن لما تعرف أنه نال هذا الخير العظيم وهذه البشرى العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للأحنف بن قيس، هل يرد ربنا عز وجل دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الصحابة لهم دعوات مستجابة ما بالك بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان الأحنف بن قيس لا يرى من عمله شيء أرجى من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، مهما عمل مهما بذل مهما صلى مهما صام، ما بيقولش بقى صلاتي هتعديني صيامها هيعديني، لا، ده اللي واثق في قبوله فعلا هي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤكد إيمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم. ما قالش يا رب يا رب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام عندك استقبلها، لا، ده واثق ان دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم مقبولة، واثق من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول ان هو ما يثق في شيء من عمله وثوقه بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم هي المقبولة بإذن الله تبارك وتعالى. ولما لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وطلع مسيلمة الكذاب على الناس بإفكه، مسيلمة ده فين؟ ده ايه من مسيلمة ده؟ من بني مين ده؟ من بني حنيفة، ده من بني حنيفة يعني من عند قبيلة الأحنف بن قيس، من بلده طلع من عندهم من عندهم. فيقول لما لحق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى طلع مسيلمة الكذاب على الناس بإفكه وارتد عن الإسلام بسببه من ارتد، مضى إليه الأحنف بن قيس مع عمه المتشمس ليلقياه ويسمع منه. عم اسمه المتشمس، عم مين؟ عم الأحنف، اسمه المتشمس، مش مشكلة بقى متشمس في الشمس في القمر مش مشكلتنا، المهم ان هو اسمه المتشمس. فمسلم ولا مش مسلم؟ ده مسلم مصدق بالرسول صلى الله عليه وسلم. لما سمعوا قصة الكذاب فقالوا نروح ونسمعوا منه نسمع منه، فذهب ليسمع منه. وكان الأحنف يومئذ في بواكير شبابه، يعني كان لسه في بواكير الشباب، لسه في بداية شباب. فلما خرج من عنده قال المتشمس لابن أخيه كيف رأيت الرجل يا أحنف؟ ها إيه رأيك؟ بعد ما طلعوا من عند مسيلمة الكذاب بيقولوا إيه رأيك؟ عايز ياخد رأيه. فقال رأيته مبطلا يفتري الكذب على الله والناس، رأيته مبطلا كذاب يفتري الكذب على الله وعلى الناس. الرأي دوت رأي مين؟ اللي هو في بواكير الشباب، اللي هو لسه 14 سنة 15 سنة، مجرد نظرة واحدة وجلسة واحدة مع الراجل عرفه أدركه كون حلل شخصيته مباشرة وعرف ان ده كذاب أفاك يفتري الكذب على الله وعلى الناس. انظر لقوة ذكاء وفطنة وعقل هذا الشاب، مجرد جلسة واحدة مع رجل يدعي النبوة، مع رجل يدعي النبوة يعني اخذ بجميع الاحتياطات الممكنة، ومع ذلك يصل الى اغواره ويدرك انه كذاب يفتري الكذب على الله وعلى الرسول، ثم لا يجبن بل ويقول ان هذا الرجل يفتري الكذب على الله وعلى الرسول، يعني مش يسكت، لا، ده طلع بيقول رأيه، عنده اصرار على ابداء رأيه وتحمل مسؤولية هذا الرأي، تحمل مسؤولية الرأي. احيانا انت تقول رأيك وتستخبى، يعني انت مثلا في صندوق الاقتراع عايز تقول لا، فانت تقوم داخل وكاتب في الدرة لا، او تطبق الورقة مئة تطبيقة وتحط في الصندوق خايف لحد حد يمسك ايدك يقول لك كتبت لا ليه، ما هي نعم يا نعم، فانت عايز تكتب لا مش لها مكان، فانت عايز تكتبها يقول لك انت داخل بورقة او داخل بقلم ليه، فهي مكتوبة نعم نعم خلاص، انت دورك تطبق الورقة وتحطها في الصندوق. الأحنف ابن قيس يقول الرأي ويتحمل مسؤوليته، لا يجبن لا يتهرب بل يقول رأيه بقوة. قال رأيته مبطلا يفتري الكذب على الله والناس، تلاحظ رجاحة عقله كيف ميز بين هذا الداعي إلى الله، هذا داعي هدى وافد خير، وهذا يقول إن هو داعي ضلالة، ميز بين الحق والباطل وهو في بواكير عمره وفي بواكير شبابه. فقال له عمه ممازحا، طبعا عمه مسلم، فبيهرجوا بقى مع بعضهم وبيمزحوا مع بعضهم، فقاله عمه: ألا تخشى على نفسك إن أخبرته بتكذيبك؟ قلوا مش خايف أحسن أقول له أنك مش مصدقه. فقال الأحنف عند ذلك: أحالفك عنده، فهل تحلف أنك لم تكذبه كما كذبته؟ يعني هو بيتهزر مع بعضهم، فعمه بيقول له: أنت مش خايف لأقول له أنك ما بتصدقهوش؟ فقال له: مش مشكلة، وإحنا وفين هناك هحلف، هخليك تحلف أنت مصدقه ولا مكذبه. هيطلع أنت كمان مكذبه زي أنا مكذبه. وقعدوا الاثنين يضحكوا وأنهوا الموقف. ولا غرابة في هذا، لماذا؟ لأن الأحنف بن قيس رضي الله عنه كان عاقلا وكان ذكيا وكان عنده من الحكمة الشيء العجيب مع صغر سنه ومع بواكير حياته رضي الله عنه. له مواقف كثيرة ومواقف مدهشة نرجئها إن شاء الله للحديث في الأسبوع القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-5939. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.